بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد في المنطقة، نعم، يقول عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى: وبعد في المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. وبعد، الواو هنا عاطفة، وكلمة بعد اقتضاض، معناها قطع للمقدمة السابقة. وأصل الكلمة أما بعد، فأما حرف للشرط والتفصيل والتأكيد، والعرب يذكرون بعدها بعد على البناء لأنها مضافة، وحذف المضاف ونوي معناه دون لهوه. ولبعد كغيرها من الظروف التي تشبهها أربع صور، لأنها إما أن تضاف أو تقطع عن الإضافة. فإن قطعت عن الإضافة لفظا وحكما فإنها تعرب إعراب الأسماء المصروفة، مثل قول الشاعر: ونحن قتلنا الأسد أسد خفية، فما شربوا بعدا على لذة خمرا. أن تضاف فيذكر المضاف إليه، فحينئذ تعرب إعراب الظروف غير المتصرفة، فإما أن تنصب على الظرفية وإما أن تجرب من خاصة، وكل ذلك وارد في القرآن. مثلا من قبلهم أيضا الآية الأخرى، كذلك بعدهم ومن بعدهم. الصورة الثالثة أن تضاف ويحذف المضاف وينوى لفظه، فحينئذ تبقى على إعرابها إما بالنصب على الظرفية وإما بالجر بالنون خاصة، ولكنها دون تنوين في الحالين. ومن هذا قول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. ومن قبل، معناه من قبل ذلك. وبه قرئ في الشواذ قول الله تعالى: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، أنا من قبل غلبة الروم فارسة ومن بعد غلبة الروم فارسة. الصورة الرابعة هي أن تضاف ويحذف المضاف وينوى معناه دون لهوه، فحينئذ قوية شبهها بالحروف تبنية، لأنها لم تضف إلى مذكور ولم تضف إلى منوي باللهو ولم تقطع عن الإضافة حتى تنونه، فقوي شبهها هذا الحرب، ولذلك تبنى. وبه قراءة جمهور القراء: من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، أن تبنى على الضم دائما، وهي هنا مبنية على الضم وبعد. وأصلها كما ذكرنا أما بعد، وهذه الكلمة يفتتح بها الخطباء وخطبهم في العادة بعد الافتتاح الأول، افتتاحه أولا يكون بمخاطبة الناس وبحمد الله والثناء عليه. وقد اشتهر في لسان الخطباء الافتتاح بأما بعد، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقد اختلف في أول من قال أما بعد، فزعم بعض الناس أنه داود عليه السلام، وأنها هي المقصودة بفصل الخطاب في قول الله تعالى: فآتنا الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك تجدون في القاموس واللسان وغيرهما من كتب المواد أن فصل الخطاب هو الحكم بالشاهد واليمين، أو فصل النزاع، أو فصل الحق عن الباطل، أو النطق بأما بعد، وداود عليه السلام أول من قال أما بعد. إذن هذا الكلام في كتب المواد بهذا الترتيب. أول من تكلم بها يعقوب على نبينا عليه السلام، أيضا وقيل أيوب على نبينا عليه السلام. وكل هؤلاء لم يكونوا يتكلمون بالعربية، وإنما كانوا يتكلمون بالعبرية. بعض بعض الكلمات المشتركة بينها وبين العربية للتقارب التي تساهم مع لغات سامية، أن يكون هذا من الألفاظ المشتركة بين العبرية والعربية. أول ما تكلم بها يعرب، وهو جد القحطانية كلها، لأن عبرية قحطان من القبائل العشر يعد الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعه إلى سبع أن يشجو وأن يعرو أن قحطان هم الذين ورد ذكرهم في القرآن، سميت باسمهم السورة. فقد كان لسبع في مسكنهم آية ثلثان عن يمين وشمال، ورد في سنة الثانوية ذكر القبائل العشر التي نسبها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سبع أن يشجو وأن يعرو أن قحطان، التي نومها البدوي في نوم الأنساب بقوله سبع أن يشجو وأن يعرو في سبيل قحطان قريع العربي، فسب خير مرسل بنينا عشرتنا بأثلث علينا وحميرا وملكها وكندة النار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا ومن تسام لها غسان لخم وجلام عامل. أول من قال أما بعد، كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أول من قال أما بعد صحبان وائل، صحبان بن وائل الخطيب المشهور الباهلي، وقيل قص بن ساعدة الإيادي، فهو متأخر لأنه أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينسه عندما كان خطيبا بالمجاز أو بسوق أوكاوة على جمل له أورقة، كان يقول خطبته التي يقول فيها أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، أقسم قص قسما لا كاذبا فيه ولا حانفا أن لله دينا هو خير من دينكم الذي أنتم عليه. وقد حضر الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته وسأل عن هذا بذلك، فكان أبو بكر رضي الله عنه يحفظها وذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللي ذكرنا الآن، أي الأقوال نظمها أحد العلماء فقال جرى الخلف، وأما بعد من كان بادئا بها سبع أقوال، وداود أقرب لتصريف خطاب، ثم يعقوب قصهم وسحبان وأيوب وكعب فيعرب، أي سبعة أقوال في ذكر جرى الخلف، وأما بعد من كان بادئا الشطر الأول بها سبع أقوال، وداود أقرب الشطر الثاني لتصريف خطاب، ثم يعقوب قصهم في سحبان وأيوب وكعب فيعرب، أي سطر بعض. وعلى كل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر في خطبه كثيرا بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد، ونظرا لمعنى الشرطية في أما، فإن ما يذكر بعد أما بعد يقترن بالفاء على الأفصح بمعنى الشرط، فيقال أما بعد فإن كذا، ولهذا قال المؤلف هنا وبعد في المنطق، الفاء هنا على النوري إلى أما المحذوفة. بس هناك فرق بين تكون مسبوقة بأما، لا الأصل أنها مسبوقة بأما دائما، ولكنها حذفت الوزن فقط هنا. طيب إذا قال الإنسان وبعد دائما الأصل أن يقول بعدها، لأنها على التعبير على أما باب الاختصار فقط في جارية المجرد مثل، فهذا النوع من الألفاظ الذي يشتهر في لسان العربي كثيرا يسمى جارية مجرد مثل، يترك على أصل شبقته وأوصافه الأصلية، فلذلك تذكر الفاء بعدها للدلالة على معنى الشرط في أما. وقد ورد في بعض الأحاديث حذف الفاء بعد أما، وحمل على أنه من تصرف الرواة لأنه غير فصيح، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بأفصح العبارات، ومن ذلك أما بعد ما بال أقوام يفعلون كذا، فالأصل أن الخطبة يكون فيها أما بعد فما بال أقوام، وهذا المشهور في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن روي بعضها لإسقاط الفاء وحمل على أنه من رواية الحديث بالمعنى. المقصود هنا ما بعد وبعد معناه هو بعد ما ذكرناه من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه في المنطق. هذا خطاب معناه قطع لما كنا فيه من المقدمة ووصول وتخلص إلى الغرض المطلوب. والتخلص في كلام العرب يتم بأوجه متعددة، منها أن يؤتى في آخر المقدمة بما يشعر بالمعنى المقصود ويصل الشخص إليه، وهذا الغالب في تخلصات الشعر، وأيضا هو الغالب في تخلص القرآن. فالقرآن كما تعلمون لكل سورة محور أو أكثر، والمحور يبدأ قبله بمقدمات، أغلبها في التوحيد أو في تقرير أمر كوني كبير، ثم في آخره يذكر ما يشير إلى المحور الذي يعول عليه ويذكر الكلام فيه، فيتخلص من خلال ذلك إلى المحور الرئيس في السورة. وهذا بأسلوب عجيب لا يشعر به إلا من لديه حس بلاغي كبير، ولذلك قل من انتبه إليه من البلاغيين. وفيه قال السيوطي في خاتمة كتاب الفية البلاغية، يقول: ويطلب التأنيق في ابتدائي وفي تخلص وفي انتهائي، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها، واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل جعل له كل خفي وجلي، وتم ينعم بتيسير الأحد. هذا نهايته، وكانت هذه خاتمة رائعة لكتابه هو أيضا. نظير هذا في الشعر كثير، بطيب المتنفين ودعهم والزين فينا كأنه قال ابن أبي الهجاء في قلب في دقيق واض مواض نسج داود عندها إذا وقعت فيه تنسي الخدر نقي. فهنا بعد أن ذكر أحبابه وتودعه لهم قال: ودعهم والزين فينا كأنه قال ابن أبي الهجاء في قلب في دقيق. شبه سهام البين والحزن الناشئ عن الفرقة بسلاح سيف الدولة في قلوب أعدائه، ثم تخلص من سيف الدولة. ونوير هذا أيضا قوله: فلا تعتبى إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، فأنت حسام الدين والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، وأنت برهج ابن حمدان يبنه تشابه مولود كريم ووالد. فهنا تخلص مما كان فيه من وصف فرسه ومشكلاته وما معانيه، إلى أن كهرة السيوف لا تغروه سيف الدولة واحد، وبدأ يمدح. وقد يكون التخلص قبيحا بأن يكون المعنى الذي اشترب لا علاقة له بالمعنى السابق، ويمثلنا لهذا يقول زهير بن أبي سلمى في مسجد هرم: إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على إلاته هرم، هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. أنا لا علاقة البخيل بالمقدمة السابقة. وبعض العلماء يتكلف تأويلا للبخيل هنا، فيقول لما ذكر محبوبته في أول القصيدة كان من المناسب لها بصفاتها من صفاتها البخل، فذكر أن البخل مذموم في كل حال، وشيء يذكر بضده أو يذكر بضده، فذكر ضد البخل وهو الكرم وأجلى صوره لديه ما هو في كلم المسلم. يقع في كثير من الأحيان في سور القرآن ربط عجيب بين مقدمة السورة وبالأخص إذا كانت من المتشابه هو ذوات السور، يأتي بعدها ربط عجيب بما يؤدي إلى التخلص إلى الكلام المطلوب، مثل سورة البقرة في مقدمتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى هذه الحروف التي سبقتها هي الألف واللام والميم، فهي حروف عربية معهودة، وأنتم تعرفونها يا معاشر العربي، ويمكن أن تركبوا منها كلامكم، وهذا القرآن بها، ليس بحروف خارجة عن لغتكم التي تعرفونها، ومع ذلك تحديثم به، فمن أين لكم أن تأتوا منه؟ هذا تخلص عجيب، يعني تخلص بهذا بعد أن تتكلم في المقدمة تقول بعدها هذا وقد حصل كذا أو هذا وإن كذا. كثير من المؤلفين يفعلوا هذا في مقدمات كتبهم. وصلنا في النهي. نعم. ما ذكر وبعد تخلص الجميع ما بعد قال في المنطق للجناني نسبته كنحو الإنسان. ذكر هنا فائدة المنطق وأهميته. المقصود به هذا الفن من فنون العلم المخصوص الذي سبق تعريفه للجناني نسبته كالنحو للساني. نسبته منطقه مبتدأ ونسبته مبتدأ ثان وللجناني متعلق بنسبته كالنحو للساني. هذا خبر المبتدأ المتأخر الذي هو نسبته وهذه جملة خبر المبتدأ الأول الذي هو المنطق. فالمنطق فائدته وأهميته أنه يكون للعقل بمثابة النحو للسان. فالنحو يقوم الألسنة ويمنعها من الوقوع في اللحن ويساعد على التعبير عن الأفكار التي تجول في النفس بلغة مفهومة. والمنطق أيضا يقوم التفكير العقلي ويصرفه إلى وجهه الصحيح حتى لا تذهب به الريح كل مذهب. وأيضا يعصمه من الوقوع في كثير من الأخطاء في التصور أو في التصوير. فلذلك قال للزناني نسبته والزنان بالفتح العقل وأصله من جنة الليل ومعناه أظلم. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا جن عليه معناه أظلم وأجنه أيضا معناه ستره. أجنه هو معناه ستر ومنه الجنين لأنه مختفي في رحم أمه. ومنه أيضا جنة لأن البستان يستر ما تحته من الأرض فلا تبدو عليه الشمس. ومنه الجن جنة اسم للجن وإنما سميت بذلك لخفائها. ومنه أيضا الجنة وهي الدرقة التي تحول بين الشخص وبين السهام فهو يستتر بها وتخفيها عن وقع السهام. فالمادة إذن كلها لما هو مستتر مختفي. ومنه العقل لأنه قوة باطنية لا يطلع عليها فلذلك سميناه الجنان. في اللغة في مصدر ونسب الشيء للشيء معناه أضافه إليه. يقال نسب ونسبة هي ما يتعقل بين الشيئين. ما يتعقل معناه ما يدركه العقل بين الشيئين لأن كل شيء يدركهما العقل لا بد أن يدرك بينهما أمرا. هذا الأمر سواء كان تضادا أو توافقا أو غير ذلك. فنحن الآن تصورنا المنطقة وعرفنا وتصورنا العقل لأنه موضوعه وعرفنا. فما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما هي النسبة التي شبه هذا قوله كالنحو للسان معناه كنسبة النحو للسان. والكاف هنا للتشبيه وهي حرف وهذا أغلب استعمالها وقد تستعمل اسما. النحو مجرور بالكاف وهو العلم المقصود. والنحو في اللغة يطلق على الكل والبعض والمثل والمقدار والجهة والقسم ستة معاني. نعم. فمن إطلاقه على الجهة قول الراجل يحدو بها كل فتى هياتي وهن نحو البيت عامداتي ترمي الأماعز بمزمراتي وأرجل قحم محنباتي. هنا وهن نحو البيت عامداتي أنا جهة البيت عامداتي قاصداتي. قد نظم أحد مشايخنا هذه المعاني في أبيات يمدح بها شيخه يقول نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف ألفي أكثر فنبنى جميع الحاجل النحو عاجلا ونحوكم يا شيخ بالنحو أسدر. نحونا معناه قصدنا، بأنحاء معناه بأقسام، من الحاج نحوكم معناه جهتكم، تناهز نحو الألف معناه مقدار الألف أو هي أكثر. فنبنى جميع الحاجل النحو معناه للبعض، عاجلا ونحوكم معناه مهلكم يا شيخ بالنحو معناه بالقصد أو معناه بالنحو السلاحي أجدر معناه أحق. قد نظرنا هذا قبل أحد المغاربة جدا من كافي، ولذلك أجل عنه ويقول نحونا نحو ذلك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من الرقيب، وجدناهم جياعا نحو ثلج. كانت الأبيات تافهة ولذلك عدل عنه، كانت أبيات صحيحة أحسن. النحو في الاصطلاح هو هذا العلم المعروف الذي عرفه أبو الحسن بن عصفور بأنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. نصف ساعة هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. حددنا هذا الموصلة معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. لو حللنا هذا تعريف لطال الأمر فنتركه حتى نأتي إلى متى يحلل فيه إن شاء الله في الصفحة الأخيرة جامع من التسجيل والخلاصة جامع ابن بونا. نعم نعم نعم بمعنى إلى، لأن النسب يعدى بإلى وقد يعدى باللام. إلى حيث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيفة، ومن انتسب إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. فانتسب إلى غير أبيه أديته مادة النسبة هنا بإلى قد تعدى بالنام. تعدية هذه إلى قول الشاعر لعمر أبيك ما نصب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نفسها رؤية سين. المقصود به اللسان الناطق وليس المقصود الآلة، الآلة التي هي العضو هذه لا تنتفع بالنحو، ولكن إنما ينتفع به ما يخرج عن طريق هذه الآلة من الحروف، وذلك أن هذه الحروف إنما هي عبارة عن الهواء الخارج من الرئة المسمى بالزبير، فهو يدخل بواسطة الخيشوم من السجين، فإذا وصل إلى الرئة وخرج فإنه جهد ذاهب، فينضغط عليه في محل معين خرج حرف من جراء الضغط، لأنه يخرج مع هذه القصبة التي فيها تحاسيس، ففي أي موضع ضغط عليه يخرج صوت، هذا الصوت هو المسمى بالحرف. وفي النطق العربي له 17 موضعا، هذه 17 هي مخارج الحروف، وعلى أساسها تتكون الكلمات، وبالفروق التي هي صفات الحروف تتمدد الدائرة حتى تصل إلى 29 حرفا هي الحروف العربية. نأخذها في الاحتراز إن شاء الله. في آخر بعد السنوات إن شاء الله. هذا المقصود باللسان هنا، أراد بيان هذه النسبة لأنها مجملة، فهو شبه مجهولا بمجهول، والتشبيه الأصل فيه أن يكون تشبيه مجهول بمعلوم حتى يستفيد منه، وأهل الأصول يعرفون القياس بأنه حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة حكمه عند الحامل، فحمل المجهول على المجهول لا يفيد، وكذلك حمل المعلوم على المجهول، ويختلف في حمل المجهول على المعلوم، لأن البلاغة يرون أنه لا يفيد، وأهل النحو يرون، أهل الأصول يرون أنه يفيد، أهل المعلوم أهل أقصد أهل النحو يرون، أهل الأصول يرون أنه لا يفيد، أنه لا بد أن تعرف المحمول ما هو، وأهل البلاغة يرون أنه يمكن أن يفيد. والواقع أن الخلاف لفظي فقط، لأن المقصود بالجهل عند الأصوليين جهل الحامل به، هذا لا يمكن أن يفيد، لا يمكن أن تشبه شيئا تجهله بشيء تعلمه. وعند البلاغيين المقصود جهل السامع لا جهل المتكلم، فالمتكلم لا بد أن يكون عارفا بما يشبه، ولا يمكن أن يشبه شيئا يجهله. ولذلك قال ابن الرومي لما أرسل قول عبد الله بن المعتزي: كأن شاذ روينها والشمس فيه كالية، مداهن من ذهب فيها بقايا غالية. قال: هذا ملك يصف متاع بيته، وأنا سوقة أصف ما أرى، لا أعرف ماذا يصف. ولكن انظروا إلى قولي: إن أنسلا أنسخ بازا مررت به، يدفع الرقاقة مثل النمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة، وبين رؤيتها قراءة القمر، لا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر. هذا تشبيه بليغ، لأنه على حسب ما يرى. فهنا احتاج إلى معرفة وجه الشبه بين نحن هنا حملنا المنطقة في فائدته للجنان على النحو في فائدته للسان، فهذا من تشبيه شيئين بشيئين، تشبيه العقل باللسان، وتشبيه النحو بالنسبة للسان، تشبيه أقصد المنطق بالنسبة للعقل بالنحو بالنسبة للسان. وتشبيه شيئين بشيئين نادر في لسان العربي، منه قول امرئ القيس: فأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكره العناب والحشب البالي. فأن قلوب الطير، هو يصف عقابا، قل كأن قلوب الطير معناه ضعاف الطير وصغاره، رطبا ويابسا، نوعين رطبا منها ويابسا، لدى وكره معناه لدى وكره هذه العقاب العناب والحشب البالي، العناب ثمر نبات معين، والحشب البالي الحشب الردي من التمر. فالعناب هذا يشبه به الرطب من قلوب الطير، والحشف البالي يشبه به اليابس من قلوب الطير، وهو ما توصل إليه أيضا بشار بن بوردين في قوله في قصيدة البائية: كأن مثارا نقعي فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وعتواتبه. شبه النقع المثارة بالليل، وشبه السيوف التي تقع فيه في أثناء المعركة في ضوئها ساقطها بالنجوم المتساقطة في الليل، شبه شيئين بشيئين. ويقول: لم أزل منذ سمعت قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشب البالي، أسعى في تشبيه شيئين بشيئين حتى قلت: كأن مثارا نقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وعتواتبه. أراد أن يبين لنا هذا التشبيه ويشرحه، فقال: فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. الفاء هنا للترتيب والتعقيب، فهي سببية، معناها ضد سبب ما ذكر. فإن المنطقة للجنان يعصم الأفكار عن غي الخطا، يعصم معناه يقومها ويحول بينها وبين الخطأ. والعصمة في الأصل معناها المنع، ومنه الأعصم، وهو الغزال الممتنع في الجبل، وهذا يسمى بالراوي، يسمى بالوعد. والأوعال التي تسكن في الجبال وتصل منها إلى مواضع لا يصل إليها أحد، فهذه الآن تسمى العصمة. ومنه قول المرأة القرشية في القديم تقول: أبني لا طول بمكة لا الكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدتها لمها يبوح، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور. لا، تقول: والعصم تأمن في ثبير، العصم تأمن في ثبير، ثبير جبل، ثبير جبل اللي شمال الجمرات، جبل وما بتحصل وما بنيت أمنها ليس راجعا إلى ملك ولا إلى منعه، إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك تقول ولقد غزاها تبع وكساب نيتها حرير، يبشي إليها خاليا بفنائه ألف بعير. نعم ألف بعير. نعم العصمة أيضا من هذا، مثلا العصمة عصمة النكاح، لأن الزوجة يحمي زوجته ويمنعها ممن يريد السبيحة، كما قال ربيعة بن مكدم الجاهلية: قد سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة. فلذلك يسمى النكاح عصمة للأزواج. ومنه قول الله تعالى لا تمسكوا بعصم الكوافر، جمع عصمة. ومنه عصمة الأنبياء، يعني منعهم من الوقوع في محرم أو مكروه. وهذه العصمة بالنسبة للأنبياء متدرجة، فمنها عصمة كاملة وهي العصمة عن الوقوع في الخطأ فيما يتعلق بالتبليغ عن الله سبحانه وتعالى وعن الشرك ونحوه، ومنها عصمة ناقصة وهي العصمة عن الوقوع في الخطأ فإنهم قد يقعون في خطأ ولكنهم لا يقرون عليه، فالعصمة من الإقرار لا من الوقوع. هذا راجح من أقوال أهل العلم. عصمة الأفكار المقصود بها بحسب الإمكان، فالمقصود بها التسديد والمقاربة، وليس المقصود بها العصمة المطلقة هي منع الوقوع في الخطأ أصلا. ولذلك نجد كثيرا من الذين درسوا المنطقة وعرفوه دخل عليهم الخطأ في بعض الأمور التي خفية عنهم. فإذا المقصود هنا بالعصمة وجه تقريبي، فهم أقل خطأ ممن سواهم فيما يتعلق بما هو داخل في تخصصهم. فاعله ضمير مستتر راجع إلى المنطق. والأفكار جمع فكر، وقد سبق تعريفه وهو حركة النفس في المعقولات. المقصود بعصمته معناه عصمة العقل فيه، لأن الذكر ليس شيئا متجسدا، إنما هو نتاج حركة، ما هو حركة ناتجة عن العقل الذي هو قوة باطنية. فالمقصود هنا بعصمة الأفكار عصمة محل الأفكار، فهذا من المجاز بالحذف. فيعصم الأفكار معناه يعصم محل الأفكار. وأن التي في الأفكار نائبة عن الضمير، وهذه التي يسميها النحويون خلف عن الضمير، وهي مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع في قصة المرأة فيما حكاها عنها زوجي: المس مس أرنب والريح ريح زرنب. أنا زوجي مسه مس أرنب والريح ريح زرنب. فهل هنا خلف عن الضمير؟ كذلك هنا الأفكار يعصم الأفكار معناه يعصم أفكار الجنان، أفكاره أي أفكار الجنان عن غي الخطأ. في الغالب تعدى جنون، ولذلك يقول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. فعدي هنا بمنه، لم يقل يعصمك عن الناس. قد تعدى جنون فيكون المعنى مجاوزة. والرواية التي يرويها في البيت هنا: يعصم الأفكار من غي الخطأ وعن دقيق الذهن يكشف الغطاء. ولكن الوجه المكتوب أيضا صحيح من ناحية المعنى. فعصمة الأفكار تقع عن غي الخطأ، عن غي الخطأ. والغي معناه خلاف الرشد، فيدخل فيه الجور والانحراف أيا كان، فيقال غوى يغوي معناه انحرف، ويقال غوي أيضا يغوى. وهذه في الأصل غوية تطلق على البشم وهو التخمة، ويقال غوي الولد يغوي معناه أصيب بتخمة وبشم. ولذلك تجدون في التفسير الإشاري وفي بعض تفاسير أصحاب التأويل في قول الله تعالى في سورة طه: في قصة في آدم وعصى آدم ربه فغوى مما اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا يقولون غوى معناه أكل من الشجرة حتى أصيب بالبشم والتخمة. وهذا تأويل بعيد لأن المادة إنما هي غوية لا غوى. الأصل في الغي أن فعله يستعمل على فاعل وفعال. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن تصل غزية أصل أو ما وإن تصل غزية أصل. هو الجور والخطأ مطلقا فيشمل انحراف الفكري معناه اتجاهه إلى الاتجاه غير السليم الذي لا يؤدي إلى المطلوب في العلم، ويشمل خطأ البرهاني وهو ما سنذكره في فصل مستقل إن شاء الله تعالى، لأن خطأ البرهاني ناشئ عن خطأ في التصور أو في التصديق، لأنه إما أن يقع الخطأ في أصل في مادة القياس أو يقع في تركيبه معناه في تركيب القياس. فلذلك سنقسم خطأ البرهاني إلى قسمين: ما كان ناشئا عن الخطأ في المادة وما كان ناشئا عن الخطأ في التركيب. إلى الخطأ قال الخطأ وأبدل الهمزة ألفا لأن النطق بالهمزة صعب وبالأخص إذا تطرفت فكانت في آخر الكلمة. ولهذا يقول ابن بريه رحمه الله تعالى في نظمه القراءات يقول: والهمز في النطق به تكله فسهلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضة ونقلوه للسكون رفضة. فبهذا يتصرف العرب في النطق بالهمزة كثيرا من التصرف لما لها من صعوبة النطق في آخر الحروف في الحلق، والنطق بها شاق، فلذلك يقع التصرف فيها. ومن التصرف فيها إبدالها حرف مد مثل ما هنا. والخطأ في الأصل الغلط، ويطلق على ما ليس متعمدا منه، ومنه قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا لا ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إلا خطأ هنا معناه من غير عمد. ويطلق أيضا على ما كان متعمدا، فيقال الخطايا بمعنى الذنوب، والذنوب إنما تكتب في حق من قصدها وتعمدها. وقد حصل القلب والإبدال في جمعها فقيل الخطايا، وهي من شواذ القلب. إضافة الغي إلى الخطأ المقصود بها الخطأ الشديد، لأنه إذا اجتمع الأمران وهما الغي الذي هو خلاف الرشد والخطأ الذي يشمل المتعمد وغير المتعمد، فإن هذا غاية في الابتعاد عن الحق، وهما ضدان للحق جمعهما بالإضافة. وهذه يمكن أن تكون من إضافة الشيء إلى نفسه إذا فسرنا الغي بالخطأ، وإضافة الشيء إلى نفسه في مثل هذا الموقع مسموعة في كلام العرب، ومنها قول الشاعر: فقلت جوا عنها نجد جلدي إنه سيرضيكما منها سنام وغالب. جاءت في ناقة نحرت، ناقته التي كان يركبها نحرها لأضيافه، فقال: فقلت جوا معناه أزيل عنها النجا ونجد جلده عنها نجد جلدي، فأضاف النجا إلى الجلد وهو عينه. ومثل هذا يقال مسجد الجامع ويوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء. اليوم نفسه هو الأحد وهو الثلاثاء وهو الأربعاء. وكذلك يقال شهر رمضان من قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشهر هو رمضان، ولا يضاف شهر إلى شيء من الشهور ما عدا المبدوء بالراء وهو رمضان وربيع. لا يقال مثلا شهر شوال، ولا يقال شهر ذي الحجة، ولا شهر ذي القعدة، ولا شهر محرم، ولا شهر صفر، إنما يقال شهر رمضان أو شهر ربيع فقط. هذا المسموع في لسان العرب. لم يستعمل العرب إضافة شهر إلا إلى النزوع بالراء، وهو رمضان وربيع. حتى رجب، رجب النزوع بالراء، ولم يضيفوا إليه شهرا، لم يقولوا شهر رجب. وفي هذا يقول المختار بن بنا: ولم يضاف شهر لدى الجميع إلا للقرآن والربيع. لا للقرآن مع شهر رمضان، لم يضيف القرآن والربيع. ومثل هذا يقال سحق إمامة، معناها إمامة هي سحق، والسحق معناها سوى ذلك. ومنه قول الشاعر: ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأنما قد كان لم يكن كان، يا من لشيخ قد تطاول عمره، وأبنى ثلاث عماء من علوانا، بضاء سوداء حالكة، وسحق مفوض، وأشد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله، وكأنما يعنى بذاك سوانا. هنا ذكر ألوان رأسه التي تعاقبت عليه، أولا السواد الشديد عندما كان شابا، ثم بعد هذا عندما اختلط الشيب بالسواد والوسط، ثم بعد هذا البياض الشديد الذي هو المثابة الثوب الأبيض. لذلك قال: يا من لشيخ قد طاول عمره، أفنى ثلاثة عماء من ألوان، عبارة عن شعر رأسه، سوداء حالكة في عصر الشباب، وسحق مفوج. السحق هو نفسه المفوه، المفوه معناها الإمامة التي في أطرافها سواد، والتفويه معناها الخطوط التي تكون في أطراف الثوب. سحق مفوه. وأشد ثوبا بعد ذاك هجانا، معناها ثوب لون جديد وهو أبيض. الهجان يطلق على الأبيض غالبا، وقد يطلق على غيره. بياض الشيب. نعم، في الأصل على الإبل، ومنه الهجائن والهزون. ومنه قول الشاعر: عائشة: ما لقوم في لا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع، وكيف يضيع صاحب مدفئات على أبداجهن من الصقيع. وقوله: وعن دقيق فهم يكشف الغطاء، معناه ويكشف الغطاء، جملة هنا فعلية معطوفة على جملة الفعلية التي هي يعصم. يكشف فاعلها ضمير مستدير راجع إلى المنطق، معناه هو يكشف المنطق. الغطاء هي المفعول. عن دقيق الفهم، معناه عن الفهم الدقيق، والمقصود بالفهم هنا المفهوم. فالمصدر قد يطلق على المفعول، فيقال العقل بمعنى المعقول، ويقال الضرب بمعنى المضروب. ومنه قولهم: زيد ضيف، زيد عدل، زيد صوم، معناه متصف بهذه الصفات، فأوصف بالمصدر للمبالغة فيه. وكذلك هنا قوله: عن دقيق الفهم، معناه عن الفهم الدقيق، والمقصود بالفهم المفهوم، معناه عن العلوم الدقيقة التي يتعلق بها الفهم فتفهم، يكشف الغطاء. والدقيق فعيل من دقة، وهي بمعنى فاعل، ودقة معناه صغرة، ويطلق على المعاني كما يطلق على الحسيات، ويقال فلان دقيق معناه رقيق فيه اسمه، ويقال هذا المعنى دقيق معناه خفي لا يطلع عليه إلا بجهل. ودق ورق اختلف في معناهما، فقيل متحد رقيق، ودقيق معناهما واحد. وقيل الرقة غير منافية للطول، والدقة منافية له. فالدقيق معناها الرقيق القصير الصغير جدا، جمع وصف زائدا على الرقة. فإذا كل دقيق رقيق من غير عكس زيادة على ذلك. الفهم كما ذكرنا بمعنى المفهوم والمقصود به ما يتعلق به الفهم سواء فهم أو لم يفهم، فالعلوم الدقيقة التي يصعب فهمها يمكن أن يتوصل إلى فهمها بالمنطق، ولهذا قال يكشف الغطاء. والغطاء اسم مصدر غطاه ويغطيه تغطية، وغطاء ويطلق على ما يغطى به ما يستر به شيء يسمى غطاء، وهو المقصود هنا. المقصود ما يغطيه من الجهل، فجعلنا الجهل كالشيء المتجسد الذي يغطي بعض الأمور فتنكشف وتتجلى بعد أن يزول ذلك. وذلك أن الأصل في الإنسان الجهل، فهو مولود على سهل كما قال الله تعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه بزيادة العقل تنكشف له الحجوب شيئا فشيئا بالتدريج حتى يصل إلى تمام نضج عقله. وتمام العقل في الغالب يتم عند تمام الأربعين، ولذلك ما أرسل الله نبيا إلا عند تمام الأربعين إلا عيسى بن مريم عليه السلام، إنه آتاه سابع الحكم صبيا. وقيل كذلك من خالته يحيى أيضا لأنه وصف بذلك. فغيرهما من الرسل إنما يرسل عند تمام أشده عند بلوغه أربعين سنة، هذا قال الله تعالى في سورة الأحقاف: ما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال بأذني أن أشكرني من تكلفي أنعمت علي. فهذا تمام العقل يتم عند تمام أربعين سنة العقل الفطري الذي يأتي بالتدريج، ويبدأ عقل التجربة وبداية عقل التجربة إنما تكون بعد العشرين، لأن ما بعد العشرين لا يستفيد، لما قبل العشرين لا يستفيد صاحبه كثيرا من التجارب، وإنما يقول بعض المتأخرين أبو العشرين لا عقل ولا دين، يقصدون أنه لن يعقل تجربته بعد ولن يتربى من التربية ما يكفي. لا عقل معقول دين، المقصود الغالب ليس المقصود كل الناس بل أكثر الناس هكذا. وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فواعدا. فبسبب ما ذكر فاء وأيضا سببية معناه بسبب ما ذكر من أهميته وفائدته وما يتشوق إليه العقلاء مما يزيد عقولهم، لأن الحاجة إلى زيادة العقل وعصمته من الوقوع في الخطأ مطلب لدى كل الناس. هاك اسم فعل بمعنى خذ، وقد اختلف فيه فقيل هو في الأصل مركب من ها التي هي حرف تنبيه والكاف التي هي حرف خطاب، وقيل بل ها وحدها هي اسم الفعل ومعناها خذ، والكاف حرف الخطاب الذي معهود. وقد عهد أن الكاف هذه التي هي حرف خطاب تتصرف تصرف الكاف الاسمية التي هي ضمير للمخاطب، وهذا لغز حيث لا يوجد في لسان العرب حرف يتصرف ما عدا هذه الكاف وحدها. ولذلك قال ابن مالك: حرف وشبهه من الصرف بلي، واستهل من ذلك الكاف الخطاب، فيقال هاك وهاكي وهاكما وهاكم وهاكن، فهذا تصرف. وهذا